ما حكم لبس الإمامة في الإسلام وما حكم تغطية الرأس للرجل؟ لا بأس بها الإمامة في الأمور العادية، من الأمور العادية ما لبسها فلا بأس ومن تركها فلا بأس، لأنها أمور عادية من عادة الأرض.